يعني يقدم وإن لم يدعم مثل أهل مكة أو مثل أهل مكة. أهل مكة أخرجوا رسول الله وبقوا على كفرهم حتى جاءهم وتحى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة. ثم أرد أبو عيسى باب وهو يعني بمثابة الفصل من الذي قبله. وأرد في حديث عاصم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم أو عصام عصام عصام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا يعني أنهم مسلمون. لكن والحديث يعني ضعيف لكن يعني القتال يعني إنما يكون لأناس عرف كفرهم ويعني استعدادهم لقتال المسلمين. وأما إذا كان يعني مسلمين أو فيه مسلمين ومثل ما هو موجود في هذا الزمان يعني فيه مسلمين وفيه مساجد وفيه كفار واختلط الحاذر بالنازل فإن إلى قضية وجود مساجد أو قضية يعني وجود يعني كذا والذين يحكمونهم الكفار وهم اليهود والنصارى أو أي الوثنيين وفيهم مسلمون فإن وجود المساجد مثلا لبعض المسلمين فيها لا يعتبر. والحديث ضعيف لأن في اجتهاده من هو متكلم فيه أو فيهم في الاسناد. نعم. محمد بن يحيى العدني عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل عن ابن عصام. أولا محمد بن يحيى العدني هو صدوق أخرجه مسلم و والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهنا أطال في ذكر نسبه يعني وحيث أثنى عليه وقال ايش قال فيه؟ يكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح. نعم. هو ابن أبي عمر. هو ابن أبي عمر هذه الزيادة. أقول هذه التي تدل على أنه ليس من الترمذي لأن هو ابن أبي عمر هي من دونه كما عرفنا مرارا أن إضافة يعني شيء من دون التلميذ يؤتى بكلمة يعني أو يؤتى بكلمة هو لكن هذا الكلام الذي فاتنا هو من التلميذ. نعم. والعجيب من المناسب أن يكون هذا في أول موضع وقد مر ذكره كثيرا محمد بن يحيى العدني ابن أبي عمر أقول مر ذكره كثيرا عند التلميذ وقد جاء يعني هذا التعريف وهذا التوضيح وهذا الثناء متأخرا فهذا يعني يفيد أو يعني يرتب إلى أن المؤلف قد لا يحصل منه في أول الأمر يعني شيء ثم بعد ذلك يتنبه أو يعني يأتي على باله أنه يذكره بما فيه ثناء عليه أو غير ذلك فيأتي في غير المظنة لأن المظنة أول موضع يأتي في الرجل هو الذي يناسب أن يكون فيه الكلام عليه. نعم. عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة مكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الملك بن نوفل. الملك بن نوفل هو مقبول. مقبول أخرج له. وداود السلمي والنسائي. أبو داود السلمي والنسائي. عن ابن عصام. عن ابن عصام هو مجهول الحال لا يعرف حاله أخرج له. أبو داود السلمي والنسائي. أبو داود السلمي والنسائي وأبوه عصام أخرجه أبو داود السلمي والنسائي. بمناسبة الكلام عن القرية أو المكان الذي يغزى هل العبرة مكان إيش؟ المكان الذي يغزى هل العبرة فيه تسمية زيارة الكفر العبرة بأهله أو بإقامة شعار الإسلام فيه

يعني خربة خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي هذا أنه جاء إليهم ولكنه ما بيتهم يعني ما فاجأهم, وإنما نزل لساحتهم حتى أصلح وفاجأهم بالصباح. والتبييت في الليل أجازه بعض أهل العلم حيث تكون مصلحة في ذلك حتى لا يتمكن العدو من القيام بمفاجأة المسلمين بشيء يلحق الضرر بهم ويعود على المسلمين بالمضرة. فإذا رؤي المصلحة في ذلك فإنه لا بأس بأن يبيتوا, لأن قيام المسلمين أو كون المسلمين يتحقق لهم ما يريدون سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار فإن هذا مطلوب ولا بأس له. ثم الحديث الثاني حديث أبي طلحة ايش لفظه؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. كان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة يبدا وهوله وبعد انتصاره عليهم, يعني يبقى عندهم ثلاثة أيام يعني في عرصتهم يعني في الأماكن أو الأثنية والأماكن التي خالية قريبا منهم, وذلك لكون المقاتلين المسلمين يعني يحصل منهم ارتياح ويعني وحتى لا يكون يعني السفر متواصل بحيث يعني من كونهم مقاتلون ويستمرون في سيرهم يعني يجي فيهم ثلاثة أيام ارتياح, وأيضا يكون في ذلك من أجل أن الكفار إذا حصل منهم شيء أو حصل منهم شيء يعني يخالف يعني ما يريده المسلمون فإن المسلمين يكونون عندهم وعلى مقربة منهم, وأن يطمئنوا لأن الأمور هدأت والأمور سكنت ويولون عليها من المسلمين من يتولى. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطلق مسافرا بعد أن ينتهي من الغزو, وإنما يجي ثلاثة أيام يكون فيها الارتياح للجيش والاستجمام, وأيضا يكون فيها معرفة ما يحصل من الكفار وهل الأمور تبدأ تستقر وتهدأ أو يكون عندهم شيء من مما يقتضي أن يقابل به قبل خروج المسلمين من ديارهم. مناسبته هو في الحقيقة يعني ليس يعني فيه يعني شيء حول البيات, وإنما هذا يعني بعد الانتهاء سواء كان فيه تبييت أو قتال في النهار والانتصار على الكفار, فهو يعني ليس مطابقا للترجمة يعني التي فيها البيات والغارات, لأن هذا بعد الانتهاء من القتال ونصر المسلمين والفتح عليهم أنهم يبقون مدة للانتياح. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق ابن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. هذا الثاني قال حدثنا قتيبة هو محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن معاذ بن معاذ. معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة بن البصري ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أنس عن أبي طلحة. وأبو طلحة أخرج له أصحاب الستة. اسمه زيد بن سهل. زيد بن سهل. قال وقد رخص قوم أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم. وقال أحمد يعني الخوف على يعني الكراهة يمكن يعني يدخل في ذلك من يكون ليس من أهل القتال بسبب هذا الهجوم. وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا. قال الشارح والاقتصار على ثلاثة

ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه والراجل له سهم واحد. وكذلك أيضا جعل الأرض مسجدا وطهورا فإن هذا أيضا له ولأمته. ولهذا جاء في الحديث أيما رجلا من أمتي أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهورة فيصلي في أي مكان لا يعلم نجاسته يصلي فيه. وكذلك إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم على أي جزء من أجزاء الأرض. وفي هذا الحديث دليل لقوله وطهورة عند مسجده وطهورة على أن التراب ليس بلازم يعني في التيمم، بل الإنسان إذا كان في أرض ليس فيها تراب فإنه يتيمم على وجه الأرض مما يكون عليها من الغبار الذي يتصاعد وإن لم يكن ترابا. وما جاء في بعض الحديث تربتها طهورا يعني هذا لا يقصر الحكم عليه، بل هو يكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام والحكم عليها بحكم العام، وهو لا يقصر عمومه عليه. فإن النص على التربة يعني لا يعني أن أي مكان لا تربة فيه أنه لا يتيمن فيه، بل يتيمن في أي مكان، أي مكان يأتي وقت الصلاة فإنه يتيمن وعنده مسجده وطهوره كما جاء بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. محمد بن عبيد المحاربي هو صدوق في أبو داود تلميذ النسائي. نعم. عن إسباط بن محمد وهو ثقة في أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان التيمي. سليمان هو بن طرفان التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سيار. سيار مولى بني معاوية. نعم. هو صدوق في الترمذي. نعم. عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجاج الزاهري رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة وقد مر. قال وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب في الستة. وأبو ذر هو جند بن الجنادة أخرجه أصحاب في الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أحد العبادلة وأخرجه أصحاب في الستة. وأبي موسى. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب في الستة. وابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس سعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه. وأبوه ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. انتهى الباب. الباب اللي بعده. باب في سهم الخيل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.